انت عملتي ايه يوم تغسيل الميتة؟ السؤال ده نزل علينا كلنا زي سهم الله، كلنا اتخرصنا. فضلت تتهته وتنكر، لكن في الاخر قالت انها راحت لواحدة ست وعملت لها عمل عشان تتجوز، وطلبت منها الست انها تحطه في وسط كفن حد ميت، وهي عملت كده. ودا ما خلصت كلامها انفجرت في العياط وما هديتش غير لما الشيخ قرا عليها ايات معينه. الشيخ طلب منها تستغفر وتتوب وتداوم على قراءه القران وتستغفر ربنا على اللي عملته. اما انا فاتصدمت منها، وبسببها صدمه عمري. ما اعرفش ازاي ممكن تعمل حاجه زي كده. علشان ايه؟ علشان تتجوز؟ ربنا يهدي الحال. صاحبة التجربة الجاية أو صاحبها آسف بيقول: إزيك يا يونس، أنا اسمي عمر من القاهرة، بسمع حضرتك من وأنا صغير في إعدادي وثانوي، زي ما تقول كده بعتبرك أخوينا الكبير. القصة اللي هبعتها لك دي أقسم لك إنها حقيقية وحصلت معايا من 3 سنين. كنت بسمع منك عن الجاثوم وتجارب الناس الكتيرة اللي مرت بيه، بس دي كانت أول مرة أحس بيه بصراحة. وللأمانة الشديدة أنا لحد دلوقتي مش عارف اللي مريت بيه ده جاثوم ولا حاجة تانية. البداية كنت قاعد بذاكر لأخويا الصغير، ورايا طرقة طويلة فيها الأوض، لقيت أخويا بص ورايا وكأنه خايف من حاجة، بقوله في إيه؟ قال لي في واحد خرج من الحيطة ودخل أوضتك. طبعا بالنسبة لي ده كان هزار، وقلت له ده ضوء الشارع بيعمل أي انعكاسات ولا حاجة. ورحت الأوضة وقفت أقرأ قرآن بصوت عالي وأنا قلقان برضو للأمانة. في اليوم ده وانا نايم حسيت برعشة رهيبة بتضرب كل جسمي. وقتها كنت في حالة عجيبة، الحالة اللي الناس بيقولوا عليها بين النوم والصحيان. شفت على جنب الشمال جسم، ما اقدرش اقول بني آدم، هو جسم كثيف الشعر اسود، ايديه ودراعاته طويلة، بشع الملامح. عمري ما شفت بشاعة او قبح بالشكل ده. سنانه وبقه كان عامل ابتسامة بشعة. اما راسي فكنت حاسس كأني في حاجة بتضغط عليها بشدة. كل اللي قدرت أعمله فين وفين إني قدرت أقرأ آية الكرسي. وأول ما وصلت عند وهو العلي العظيم لقيتني غصب عني بكررها 3 مرات وبقول العلي العظيم، بسم الله العلي العظيم، بسم الله العلي العظيم. بعدها كل حاجة سكتت واختفت. العرق كان ملجم جسمي كله وحاسس بألم رهيب في دماغي. لكن من وقتها حسيت ان دي اشارة، ان اسماء الله الحسنى العلي والعظيم ده حرز ليا، وعلى فكرة بيحميني لحد دلوقتي. قولوا انتوا كمان بسم الله العلي العظيم. لسه مكملين تجارب حقيقية على الراديو 90-90، وبفكركم علشان الكلام اللي داير اليومين دول والفترة دي عن مايا صبحي والماسونية، هتلاقوا الملف الشائك والملحق اسمه ملحق الملف الشائك مؤثر وراء مايا صبحي موجود بالكامل، هتلاقيه موجود على صفحة أحمد يونس على فيسبوك. احنا عندنا في صفحة أحمد يونس على فيسبوك للرعب بس غير الصفحة الرئيسية، هتلاقي السبيلنج بتاعها AH MED يونس YOUNES. الصفحة فيها حوالي 250,000 وبنزل عليها رعب فقط علشان اللي ما بيحبش يتابع من على يوتيوب وإعلانات يوتيوب بتضايقه. وموجود كمان على قناة أحمد يونس على يوتيوب اللي هي أحمد يونس بالإنجليش أو رعب أحمد يونس القناة التانية بالعربي. رحاب يوسف: عندي قصة حصلت بالفعل في 2015، ياريت تحكيها. زمان كان ليا صديقة عزيزة عليا، كانت جارتنا وكان عمرها 18 سنة وأنا كمان كنت 20 سنة، يعني أنا أكبر منها بحوالي 2 سنين، بس كانت صاحبتي جدا. في يوم اتفاجئنا كلنا بحريقة حصلت في بيتهم وهي ماتت في الحريقة. عرفنا اللي حصل ان والد البنت كان عايز يجوزها لواحد قريبها وهي كانت رافضه، والدها صمم انها تتجوزه ولعت في نفسها وماتت. الله يرحمها، ادعوا لها يونس بالرحمه. انا كنت حزينه جدا بسبب وفاتها وبقيت شايله صورتها معايا في شنطتي على طول. الصوره دي هي اديتها لي هديه من زمان وكاتبه في ظهرها اسمها. طول الفتره دي بقيت احلم بصاحبتي واشوفها في الحلم بتعيط، واصحى واحس ان انا مخنوقه. لحد بعد مده رحت انا وماما عند جدتي، لكن لاحظت ان جدتي طول الوقت كانت نظراتها مريبه، والاول مره في حياتي اشوفها بالمنظر ده، وعينيها دايما كانت على الشنطه بتاعتي. وحتى ماما استغربت من نظرتها. قعدنا شويه وبعدين اتعشينا سوا، وماما قامت دخلت المطبخ تغسل المواعين، ولقيت جدتي بتبص لي بطريقه غريبه كانت اول مره تشوفني، وبتقول لي بصوت مختلف عن صوت جدتي: يا رحاب انت هتأذي نفسك لو ما شلتيش الصورة بتاعت صاحبتك وحرقتيها. انا اتلبشت اتجمدت. اول ما ماما رجعت جدتي سكتت. لما رجعت البيت فضلت افكر في كلام جدتي. رحت جبت صورة صاحبتي وحرقتها. النار اللي كانت بتحرقها كانت شديدة. وبعدها رحت لجدتي وقلت لها: خلاص يا تيتا انا عملت اللي انت طلبتيه. عرفت تيتا ردت عليا قالت لي ايه؟ انا ما طلبتش منك حاجة يا بنتي. والتجربة مي اللي بتحكي وتقول لنا: انا في البداية كنت بعاني من مشكلة في الجواز، وخصوصا ان اهلي بيجيبوا لي عرسان، لكن بيحصل مشكله ليا اول ما العريس بشوفه، خنقه شديده، ضيق تنفس، وبيوصل الموضوع لاني ممكن بعد ما يمشي اقوم نازله تكسير في البيت. العرسان بدات تطفش مني حرفيا، ومحدش كان عارف ايه الحل لمشكلتي لحد ما رحت عمره ورجعت. بعد ما رجعت من العمره حسيت ان انا اهدى وحالتي اتحسنت. اتخطبت في الفتره دي وبعدين اتجوزت الحقيقه، لكن انا بعد ما اتجوزت حياتي اتغيرت واتقلبت راسا على عقب. بقيت عاني من أعراض غريبة: تساقط شديد للشعر، كوابيس مستمرة، إحساس بتقل أعلى الكتاف، ضيق تنفس، ألم في الظهر والمفاصل بشدة، حب رهيب جدا للعزلة. في البداية مي افتكرت إنها أعراض عادية أو هياخدها زمن فترة كده وترجع لطبيعتها، لكن أختي الكبيرة قالت لي إن اللي بيحصل لي ده بسبب قارين عاشق. بالمناسبة أختي متابعاك يا يونس من زمان، ويمكن اللي قالته ده بسبب إن بقى عندها معلومات كتيرة وخصبة كده منك. المهم أنا ما كنتش بعتقد في الحاجات دي، لكن اللي حصل لي خلاني أصدق، لأن كل اللي حصل في حياتي مش طبيعي، وممكن يكون بسبب إن أنا رميت مية سخنة زي ما بيقولوا في الحمام أو أي حاجة تانية. اتعرضت أكتر من مرة للإجهاض، وبعد لما لفيت على دكاترة كتير ومع تكرار الإجهاض أختي قالت لي: لو الجنين الصائد بينزل سليم الجسم وعليه علامة زرقاء تشبه الكف، دليل ان السبب في اسقاط الحمل هو جن. انا رفضت اروح لمعالج والكلام ده، واكتفيت بثلاث حاجات بقيت اعملهم وانتظم عليهم، والموضوع فرق معايا يا يونس. الثلاث حاجات هما التحصين، قراية القرآن، الحاجة التانية المحافظة على اذكار الصباح والمساء، الحاجة التالتة هي قراءة سورة البقرة كل ثلاث ايام مرة. ايه رأيك يا يونس؟ رأيي ان انت عملتي عين العقل وما بتمشيش ورا كلام اختك. اختك بتسمع الرعب وبتسمعنا، لكن مش معنى ان احنا بنحكي قصص رعب ان اللي بيحصل في القصص المتألفة ان حضرتك تروحي تعمليه. الحاجات اللي انت اخترتيها هو ده الطريق الصح اللي ربنا هيحفظك بيه. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 160 ألف على فيسبوك، اسمه عيلة أحمد يونس، واكتب لنا التجربة بتاعتك على البوست الخاص بالتجارب. إسراء خالد بتقول لنا: أنا مريت بتجربة أيام ما كنت في الكلية. وقتها كنت ساكنة في مدينة المغتربات في أوضة في الدور الأخير، وكان معايا بنات زمايلي برضو في نفس الأوضة. من أول يوم سكنت فيه سمعت كلام عن إن من حوالي كام سنة في بنت انتحرت في الدور ده لأنها كانت بتمر بأزمة نفسية أو عاطفية. ماتت في الحمام بتاع الدور عن طريق إنها شربت سم، والدور ده فضل مقفول مدة. وبقينا بعد كده نسمع كلام إن الحمام مسكون وكل الكلام اللي ممكن تتخيله يا يونس. بس أنا وللأمانة قعدت هناك شهرين ما حصلش فيهم أي حاجة،

فضلوا على الحالة دي فترة لحد لما جدي جاب شيخ تاني وفضل يقرأ قرآن في البيت وسورة ياسين أكتر من مرة. والدتي بتقول إنه قراها كتير قوي، وبعدها مباشرة والدتي قامت من على السرير جابت لهم الورقة وكأنها منومة مغناطيسيا. الورقة كانت متطبقة وفتحتها. الشيخ لما شاف الورقة قال إن ده عمل وكان ممكن تتعمي وهي بتفتح الورقة لولا إن ربنا ستر، والعمل ما كانش ليها أصلا من الأساس، ولكن نصيبها إنها تاخده. وخد الشيخ العمل وقال إنه هيتصرف فيه. جدي وجدتي فكروا إن الموضوع كده خلص، خصوصا إن الحمد لله خالتي بقت كويسة. بس والدتي هو اللي الموضوع فضل مطول معاها حتى بعد ما اتجوزت أبويا. حالات الإغماء بتتكرر معاها برضو، كمان تيجي تفتح المصحف على سورة البقرة تلاقيها صفحات بيضة. لحد ما في يوم من حوالي 3 سنين لقيت والدتي صحيت من النوم وقالت إنها حلمت بخروف كبير أسود وهي بتذبحه، وكأن ده نادر. وفضلنا ندور لها على خروف، طبعا ما فيش أسود، لكن جبنا لها خروف بني غامق ودبحناه، وكأن ده يونس كان نادر، وربنا عفاها وشفاها الحمد لله. استنوا، احنا لسه ما خلصناش. الاسبوع اللي فات انا، او من ايام بسيطة يعني، كنت في برنامج مساء دي ام سي مع الاستاذة ايمان الحصري، وحكيت فيه عن حاجتين ما حكيتهمش قبل كده وناس كتير سألوني عنه. الحاجة الاولى عن القصة اللي انا مريت بيها بعد ما حكيت قصة حفل اعتزال، والام اللي قابلتني وحكيت لي عن حاجة مماثلة اللي حصل في قصة حفل اعتزال. القصة دي لو ما سمعتوهاش بنصحكوا تسمعوها، لأنها من القصص اللي أنا بحبها جدا، وهو خصوصا أنها قصة حقيقية يعني حدثت بالفعل. الموقف الثاني اللي حكيته في برنامج مساء دي أم سي عن قصة الطفل اللي من أول ما بدأ كده يدرك الدنيا وبدأ يسمع. لو ما سمعتوش اللقاء ده، احنا عملنا له كونفيرت وهنسمع الحكايات دي دلوقتي في كلام معلمين، هنسمعها بالصيغة الصوتية. خليكم معانا واسمعوها، ولسه مكملين حلقتنا وسهرتنا. قصة لطفل. الطفل ده من يوم ما بدأ يتكلم وعي على الدنيا بيقول لوالده أنا بسمع حاجة بتعمل كده بس، وبعد شوية بسمع صوت كده. فوالده يقول له يا ابني عادي مفيش مشكلة يعني. يقول له أنا طول ما أنا قاعد ما بسمعش غير الخبطة دي بس. والخربشة فضل سنين يسمع ده. بعد مرحلة المراهقة، بعد ما بدأ يكبر شوية، بدأ يصحى من النوم على انه شايف ايديه دي ضوافره دي متكسرة وكل ده في دم. الطفل نفسه اللي هو خلاص دخل على مرحلة الشباب، يا بابا انا بشوف ده، يا بابا ده معنى ايه؟ يقول يا ابني معرفش، يا ابني احلام، يا ابني ما تقلش في الاكل قبل ما تنام. بدأ الموضوع يتطور شوية، بدأ يدخل في مرحلة تانية انه بدأ يصحى من النوم يلاقي واحدة واقفة قدام السرير، واحدة ست واقفة قدام السرير وعاملة ايديها كده والصوابع دي كلها دم والضوافر متكسرة. قال له انا بدأت اشوف واحدة ست، بدأت أشوف واحدة بنفس اللي أنا شفته بصوابي. الأب ما عندوش يعني أنا مش عارف حاجة. طب يا ابني نروح لدكاترة نفسيين، نروح لشيوخ، نروح لمعالجين، زي ما أي حد هيفكر يعني. الموضوع بيتطور والصوت بدأ يتكرر في ودانه كتير جدا، بيقول مجرد ما كنت بس بعيني بتغفل صوت الخربشة بسمعه من كل حتة، بسمعه من الخشب اللي جاي ورايا، بسمعه من السرير، بسمعه من الكومودينو اللي جنبي، وصوت بقى خربشة صعب جدا، وصوت النقرة دي، وكان بيقعد كده يقول لبابا أنا بسمعها كده. بعدين إيه بقى؟ إيه الحل؟ إيه الحل؟ فضل بقى هيتجن ولا هو عارف ده ايه ولا عارف دي ايه، وحتى الست اللي بتظهر له قدام السرير هو مش عارف يشوف ملامح وشها. فضل سنين لحد ما الوالد كان على فراش الموت. قال له تعالى. قال له ايه؟ قال له دي امك. قال له انا حبستها في تابوت خشب وهي حامل فيك في الشهر التاسع، وكنت مكتفها وكانت بتفضل تخربش التابوت وتخبط علشان يخرجها من التابوت. ليه؟ قال له كنت بعاقبها. قال له وعملت كده ليه؟ قال له انا سبتها لحد ما تولدك، كتفتها وبقيت افتح الجزء من الخشب من فوق ويقطر لها اكل وميه علشان تفضل عايشه لحد ما تولد، وكانت الصوت ده هو صوت الخبط اللي هي بتخبطه على التابوت والصندوق الخشب اللي هي اتدفنت فيه بالحياة، والضوافر كانت هي ضوافرها اللي بتحاول تخربش بيها الصندوق، كل ما تقدر تفك نفسها فين وفين تخربش لحد ما ضوافرها تكسر. بعدها فين يا بابا؟ قال له موجودة في المكان الفلاني، ومات. كانت في جنينة البيت حفروا قصدي بجد على في مصر؟ لا مش مصر، مش مصر. حفروا ولقوها فعلا، ولقوها في الصندوق باللبس اللي كانت ولدت بيه، لان هو مجرد ما ولدت خلاص خد الطفل. مفيش بقى تفاصيل ولدت ازاي، يعني اللي وصل لي كده وايديها معموله كده لفوق على الخشب بتاع الصندوق الخشب اللي هي محبوسه فيه، وضوافرها متكسره وداخله في الخشب في الفراغات بتاعه الخشب بتاع الصندوق. القصة دي أنا لما اتقالت لي، احتفظ بالمصدر يعني، قال لي هزت الدنيا. مش عشان رعب أو هو شاف أو هي الأم جات لابنها عشان عايزة خلاص ترتاح الروح أو حاجة زي ما بيقولي، لكن انت ازاي وصلت المرحلة؟ عملت ايه؟ مهما عملت ايه؟ ايه اللي بتدفنها في صندوق وتفضل موجود؟ الابن بقى بعد كده كان بيقول أنا فضلت طول عمري صوت الخبط ده ما بيفارقنيش، حتى لما لقيناها صوت الخبط وصوت الخربشة اللي في الخشب دي دايما بقت أكتر حاجة مسببة لي أرق وأذى نفسي طول أنا حكيت في مرة قصة حاجة منتشرة انتشرت على السوشيال ميديا فترة اسمها نورة الطجاجة. مالها؟ الطجاجة دي اللي هي مطربة بتاعت الفن والحاجات في أحد الدول الخليجية. القصة دي منتشرة جدا. الست دي كانت مطربة وعندها فرقة من السيدات بيغنوا، فراحت فاكرة فيلم الإنس والجن لما فاكرة كنت بترعب منه زمان. أخ أيوة أخد يسرى للبيت بتاعه علشان تقابل والدته. آه فاكرة اللي حصل ده كله؟ أيوة أيوة. الست دي شافت المنظر ده، خدت الفرقة بتاعتها واتعزموا على فرح رايحين هما يحيوه بقى. فراحوا وقعدوا في الفرح. بتقول من أول ما دخلنا الموضوع غريب، بيأكلوا بطريقة غريبة، الرقص بتاعهم هستيري، شكل اللي بيحصل لا ده مش فرح، ده شيء غريب جدا. فبتقول استأذنت روح التواليت مثلا أو حاجة، فبتقول تهت دور من أدوار البيت، فلقيت حد واقف في آخر الطرقة بيقول لها انت سبتي الناس وطلعتي ليه؟ ارجعي كملي هنا، انا بحب صوتك جدا. بتقول هو شكله عادي جدا، لكن اللي حصل انها اترعبت فطلعت تجري. وفي تفاصيل تانية عشان ما اطولش عليك. واحدة من الفرقة التانية من البنات اللي شغالين معاها نزلت هي عشان تقول لهم يلا هنكمل الاحتفال، كان في بريك او حاجة، قالت لها انا لقيت واحد بيجري ورايا وبيقول لي شوفي نورة فين علشان تكملوا الفرح. انا مش مرتاحة، انا مش عارف ايه، انا كمان مش مرتاحة، بس خلينا نكمل الفرح ده ونمشي. نزلوا بقى يكملوا الاحتفال، فبيقولوا بدأوا المعازيم صوتهم يعلى بشكل مش طبيعي لدرجة ان الفرقة مش عارفة تغني، هم صوتهم كفرقة كبيرة المعازيم مغطيين على صوتهم. فبتقول سكتنا، بتقول وقفنا كده خلاص هما بيعملوا اللي بيعملوه بقى. بتقول واذ فجاه واحنا بنبص على كل اللي موجودين، بتقول رجليهم غريبه جدا، حوافر رجلين أشبه بالحيوانات. بتقول فبدأت خلاص أيقنا إن إحنا في مكان غريب. طب نعمل إيه نعمل إيه؟ إحنا هنمشي. فلقوا حد من الأهل العرس يعني قال لهم مش حاجة اسمها تمشوا، أنتوا واخدين فلوس هتخلصوا العرس وتمشوا. مع أذان الفجر هي قالت إحنا أذان الفجر هنمشي. مع أذان الفجر سمحوا لهم يمشوا، طلعوا يجروا قبل واحد في الشارع فبإيه في مالكو في إيه؟ قالوا له البيت اللي هناك وفيه مش عارف إيه. قال لهم بيت إيه؟ البيت ده مفيهوش حد أصلا، البيت ده مهجور من سنين، فرح ايه اللي انتوا كنتوا فيه ده؟ ما حدش اصلا بيفكر يعدي قدام الشارع ده من اللي بنسمعه بيطلع من البيت ده بالليل. انا حكيت القصه دي عاديه جدا وقصه منتشره وحكيتها في البرنامج تمام. بس فجاه في احد توقيعات معرض الكتاب لقيت ام جايه لي قالت لي فاكر القصه اللي انت حكيتها، وكان حتى انا فاكر القصه كان اسمها حفل اعتزال، لان اللي اتقال ان الست دي اعتزلت اصلا بعدها قالت مش عاجبني تاني خالص، مش عايزه خلاص من اللي شافته يعني. قالت لي انا حصل لنا حاجه زي كده. قلت لها ازاي؟ قالت لي اللي حصل ان احنا كنا عملنا حاجه مش كويسه. ايه الحاجه اللي مش كويسه؟ قالت لي قالوا لنا ان علشان الطفل يعيش ان احنا لازم نجيب عظم ميت ونحطه في الغربال معاه وهو في السبوع. قلت لها عملتي كده؟ عملتي كده فعلا؟ قالت لي اه عملنا. قالت لي عشان هي كان بيموت لنا اطفال كتير فعملنا ده. قلت لها وبعد ما عملتي كده؟ قالت لي فضلت شهر كامل بيجيلي واحد يخبط على باب البيت وافتح له يقول لي ارحميني رجعيني رجعي اللي اخدتيه مني. تقع تفوق تلاقي نفسها نايمة على السرير وان ده كان حلم. بتقول وصلت مرحلة انا مش عارف ده حلم ولا ده علم ولا ده حقيقة، ومش عارفة تربط ايه ببعضه، وطبعا هي مش عارفة العظم ده راح فين يعني. بتقول فضلت على الموضوع ده لحد ما بدأت تتعالج نفسي، بتقول لي ولحد ما انا بكلمك دلوقتي انا بشوف الشخص ده جاي وبيبقى شكله بشع جدا وشكله على وش غضب شديد مني جدا ويقول لي ارحميني رجعي اللي اخدتيه من عندي. قلت لها طب انت ربطتي ده؟ قالت لي ما هربط انا اخدت ايه؟ ما انا ما اخدتش، انا رحت لواحد وقلت له اتصرفي في عظم من التربه. قلت لها وحطيتوه في الغربال؟ قالت لي اه حطيناه، وجبنا رمل كمان من التربه من تحت الميت وحطيناه مع الطفل. طبعا انا سبت بقى كل اللي قالته ده وبقيت يعني جالي ثوره بقى. قلت لها انت عارفه انت بتعملي ايه؟ عارفه نبش يعني سيبك بقى من عفريت طلع ولا مش الاماكن دي ليها حرمتها، ازاي تعملي كده وازاي؟ قالت لي انا غلطانه ارجوك انا غلطانه، انا قد والدتك انا بقول لك ان انا غلطانه، بس انا بحكي لك ان اللي انت حكيته انا شفت زيه كتير، ويا ابني قول للناس ان زياره المقابر ليها حرمتها وليها اوقات ومفيش حاجه اسمها حد يقول لك ايه انا هنعمل عمل نروح ندفن وما اعرفش فين، لان انا عملت ده ومشيت في السكه دي كتير. القصه دي منها وقالتها لي وقابلتها تاني من مده قريب وعجبتني. قالت لي انت ما حكيتش ليه؟ قالت لي انا بسمعك انت ما حكيتش الموضوع ليه؟ قلت لها والله العظيم كنت نسيت. عايز اقول لك ان انا اول مره النهارده وانا جاي اصلا افتكرت الموضوع قلت والله هحكيه ويمكن تكون هي شايفاني النهارده اصلا.